الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الناشر مكتبة الحرمين بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم فهد المنيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المعلوم ما يجتازه المسلمون في عصرنا الحاضر من محن قاسية بسبب تيار الحضارة الغربية المسمومة، وما يحمل إلينا من أخلاق وعادات يتنافى كثير منها مع أحكام ديننا. فكان يجب على المسلمين عامة والعلماء منهم خاصة أن يقفوا من هذا التيار الخبيث موقف الدفاع عن دينهم، ويدحضوا شبهات المشبهين. ولكن يا للأسف، نجد بعض مثقفينا وحملة الأقلام منا بدلا من أن يقفوا هذا الموقف المشرف، راحوا يروجون لكثير من هذه الأباطيل الوافدة، ويلتمسون لها المسوغات ولو على حساب الدين، فصاروا يبحثون عن الأقوال الشاذة وأغلاط المجتهدين ليقيموا منها مستندا لهم فيما يفعلون. ومن هذا الصنف صاحب كتاب الحلال والحرام، فقد ضمن كتابه هذا كثيرا من هذا النوع، وكنت قد نبهت على سقطاته في هذه الرسالة التي أقدمها للقراء في طبعتها الثانية، وقد سبقني إلى الرد عليه فضيلة الشيخ عبد الحميد طهماز، فكتب في ذلك رسالة قيمة طبعت منذ سنوات، نقلنا منها جملا طيبة في هذا الرد. وكذلك دار الاعتصام عندما قامت بنشر الكتاب المذكور في طبعته الثامنة تفضلت مشكورة فأبدت تعقيبات وملاحظات عليه، أرفقتها في آخره تبلغ 14 تعقيبا، وهي تعقيبات قيمة جزى الله من قام بها خير الجزاء، لأن هذا مما يقتضيه واجب النصيحة. وفي الختام أتقدم بوافر الشكر لله سبحانه، ثم لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي قامت بنشر هذه الرسالة ضمن ما تنشر من كتب التراث النافع والبحوث القيمة، وفق الله القائمين عليها لما فيه نصر الإسلام ونفع المسلمين، وأثابهم خير الثواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المؤلف في 27 ربيع الآخر سنة 96 و300 وألف. تنبيه: اعلم أن أرقام الصفحات التي أشرنا إلى وقوع الأخطاء فيها من كتاب الحلال والحرام هي على حسب الطبعة الثانية لهذا الكتاب عام 82 و300 وألف للهجرة، من منشورات المكتب الإسلامي بدمشق على نفقة آل ثاني. وقد طبع الكتاب بعد ذلك عدة مرات، وتوسع المؤلف في تلك الأخطاء توسعا لم يكن موجودا في الطبعة المشار إليها، فاقتضى التنبيه والله الموفق، كما اقتضى توسعه في تلك الأخطاء أن نضيف إلى هذه الطبعة زيادة تعليقات ننبه فيها على ما زاده من الأخطاء في بقية طبعات كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فقد اطلعت على كتاب قد ألفه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وسماه الحلال والحرام في الإسلام، تناول فيه كثيرا من المسائل الفقهية في أحكام المعاملات والأطعمة وغيرها، فوجدته قد أخطأ في مواضع كثيرة منه، كما في موضوع موادة بعض الكفار، وموضوع لبس الحرير للرجال، وموضوع التصوير، وموضوع حكم كشف المرأة لوجهها ويديها بحضرة الرجال الأجانب، وموضوع الغناء والموسيقى، وموضوع حلق اللحية والأخذ منها، وموضوع الذكاء، وموضوع اللعب بالشطرنج. هامش، حيث يقول في الصفحة التاسعة في الطبعة الثامنة: والفريق الثاني جمد على آراء معينة في مسائل من الحلال والحرام تبعا لنص أو عبارة في كتاب، وظن ذلك هو الإسلام، فلم يتزحزح عن رأيه طيد شعره، ولم يحاول أن يمتحن أدلة مذهبه أو رأيه ويوازنها بأدلة الآخرين ويستخلص الحق بعد الموازنة والتمحيص. فإذا سئل عن حكم الموسيقى أو الغناء أو الشطرنج أو تعليم المرأة أو إبداء وجهها وكفيها أو نحو ذلك من المسائل، كان أقرب شيء إلى لسانه أو قلمه كلمة حرام، انتهى. فانظر كيف عد تحريم هذه الأشياء جمودا لأنه تمسك برأي معين بزعمه، بينما نراه يبيح أشياء في كتابه تبعا لرأي الغزالي وابن حزم وابن العربي دون نظر في أدلتهم وموازنتها بأدلة مخالفهم، فكيف يعيب على غيره ما وقع هو فيه؟ ثم تسمية كتابه الحلال والحرام في الإسلام تسمية فيها نظر، لأنها تشعر بحصر المحرمات والمباحات فيما ذكره في كتابه، ولا يخفى ما في ذلك. ثم نسبة ذلك إلى الإسلام مع أنها آراء تخطئ وتصيب نسبة فيها تقول على الإسلام، والله يغفر له، انتهى. وموضوع السينما، فاقتضى واجب النصيحة والتعاون على البر والتقوى أن ننبه على تلك الأخطاء، لعل المؤلف يعيد النظر في ذلك الكتاب ويصحح هذه الأخطاء على مقتضى الدليل حتى تتم الفائدة بكتابه ويحصل على الأجر والثواب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبعد تسجيل ملاحظاتي وجدت الأستاذ الشيخ عبد الحميد طهماز قد سبقني إلى التعقيب على ذلك الكتاب بنبذة جيدة سماها نظرات في كتاب الحلال والحرام في الإسلام، جاء في مقدمتها بعد كلام ذكره في بيان اجتهاد الأئمة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وما لهؤلاء الأئمة من جهود طيبة. جاء في تلك المقدمة قوله: ولا مناص لكل باحث في أحكام الشريعة الإسلامية من الرجوع إلى آرائهم وأقوالهم، وإن كل من سولت له نفسه مخالفة أقوالهم والخروج على آرائهم وقع في الخلط والخبط والتناقض والتهافت، لأنه ما أحاط بالأدلة إحاطتهم ولا فهم النصوص فهمهم، وهم أقرب منه إلى عصور الخير والصفاء تلقيا وفهما. وكان عليه قبل أن يخالفهم أن يدرس أدلة أقوالهم ليجد أنهم رحمهم الله تعالى ما خرجوا عن الكتاب وما خالفوا عن السنة، بل صدروا عنهما في كل أقوالهم وآرائهم. هامش، وإن وقع لبعضهم خطأ في بعض الأقوال فهو لم يتعمد هذا الخطأ بل هو مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يجوز لنا أن نتابعه على هذا الخطأ، كما لا يجوز لنا أن ننتقصهم بسبب ذلك الخطأ أو نزهد في علومهم والاستفادة من اجتهادهم، انتهى. وبين أيدينا مثال عملي لهذا، وهو كتاب الحلال والحرام في الإسلام، فقد خرج مؤلفه الشيخ يوسف القرضاوي عن آراء الأئمة في كثير من مسائله إلى أقوال شاذة أو ضعيفة الثبوت أو منحولة مجسوسة على قائلها، وليته قبل أن يسجلها في كتابه وازن بينها وبين الأقوال المعتمدة عند الأئمة، وقارن بين أدلة هذه وأدلة تلك، ولو فعل هذا لظهر له ضعفها وشذوذها، وبالتالي ما ثبتها في كتابه كرأي معتمد يفتي به جمهور المسلمين وأجيالهم اللاحقة. أقول هذا لأنني على يقين من حسن نيته وصفاء طويته، فما ذكر هذه الأقوال الشاذة إلا بدافع إظهار الإسلام بمظهر اليسر والمرونة، وليس يسر الإسلام ومرونته في مجارات أهواء الناس وميولهم، إنما يسر الإسلام في مرونة نصوصه وسهولة تكاليفه التي يستطيع القيام بها أي إنسان في أي زمان ومكان. أما أن نلجأ تحت شعار التيسير والتسهيل على الناس إلى الأقوال الشاذة والضعيفة والمنحولة، فنخرق أسوار الشريعة ونتجاوز حدودها، فلا يجوز لنا أبدا، سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية. ولقد قرر المؤلف بنفسه هذا عندما قرر المبادئ التالية: النية الحسنة لا تبرر الحرام، التحايل على الحرام حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، في الحلال ما يغني عن الحرام. وكما أخذ المؤلف على المقلدين الذين يسارعون إلى إطلاق كلمة حرام بدون أن يكون معهم دليل ولا شبه دليل، نأخذ عليه إسراعه إلى الأقوال الضعيفة والشاذة وتسجيلها في كتابه كأنها آراء معتبرة ومحققة يجوز الأخذ بها والعمل بمقتضاها، انتهى. وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد الحميد في هذا الرد وفي هذه الكلمة الضافية التي تعطي فكرة واضحة عن نهج المؤلف القرضاوي في كتابه، فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع الذي بين به الحق. وإليك بيان الأخطاء التي لاحظناها على المؤلف مع الرد عليها: أولا، تجويزه خلو التكاليف والشعائر الدينية والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة. قال في الصفحة 21 ما نصه: من حق الله تعالى كخالق للناس منعم عليهم بنعم لا تحصى أن يحل لهم وأن يحرم عليهم ما يشاء، كما له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر بما يشاء، وليس لهم أن يعترضوا أو يعصوا، فهذا حق ربوبيته لهم ومقتضى عبوديتهم له. ولكنه تعالى رحمة منه بعباده جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة، إلى آخر ما قال. ووجه الخطأ في هذا الكلام أن المؤلف جوز أن يشرع الله لعباده وأن يكلفهم، لا لحكمة في ذلك، بل لمجرد ربوبيته لهم وعبوديتهم له. وهذا باطل، لأنه يلزم عليه تجويز خلو شرع الله من الحكمة وأن يأمر وينهى، لا لحكمة، وهو من تجويز العبث على الله تعالى الله عن ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يحلل ويحرم ويأمر وينهى لحكمة يعلمها هو، وقد يبين لخلقه تلك الحكمة أو هم يدركونها بتأملهم في أحكامه التي شرعها لهم، وقد تخفى عليهم تلك الحكمة أو تخفى على بعضهم. هامش. وقول المؤلف هذا هو من جنس قول القائل: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قال العلامة ابن القيم: فعلم أنه سبحانه منزه عن فعل السوء مقدس عنه، كما إنه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإنه سبحانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وأنكر على من حسب ذلك. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا إنكار منه سبحانه على من جوز عليه أن يسوي بين هذا وهذا. وكذلك قوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار منه سبحانه على من حسب أن يفعل هذا، وإخبار بأن هذا الحكم سيء قبيح، وهو ما ينزه الرب عنه. انتهى من حاشية شرح عقيدة السفاريني، المجلد الأول، الصفحتان 21 و322 و300. انتهى. فقوله لعلل معقولة غير مسلم، لأن العلة قد لا يدركها العقل. ثانيا، موادة غير المسلمين. قال المؤلف في صفحة 47: وقد شرعت لنا موادتهم، أي أهل الكتاب، بمؤاكلتهم ومعاهدتهم وحسن معاشرتهم. وفي صفحة 47 و200 أورد المؤلف تساؤلا فقال: كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير المسلمين، والقرآن نفسه ينهى عن موادة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء؟ ثم أجاب عن هذا التساؤل بأن هذه الآيات، أي التي تنهى عن موادة الكفار، ليست على إطلاقها، ولا تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر. ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص الأخرى التي شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا، إلى أن قال: إنما جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام محاربين للمسلمين. انتهى. وتعقيبنا على فضيلة المؤلف من وجهين: الأول أن الآيات التي فيها ذكر مواصلة بعض الكفار بالبر والإحسان من سورة الممتحنة قد قال عنها بعض المفسرين إنها منسوخة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا أول الإسلام عند الموادعة، وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل كان هذا الحكم لعلة وهي الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. انتهى. وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى قولا آخر في هذه الآية، وهو: إن الآية خاصة بالمؤمنين الذين لم يهاجروا، أي ليست في الكفار. فعلى هذين القولين أن الآية منسوخة أو خاصة بالمؤمنين الذين لم يهاجروا لا يبقى إشكال بينها وبين الآيات التي تحرم موادة الكفار عموما. الثاني أن نقول: وعلى القول بأن آية الممتحنة محكمة أو غير خاصة بالمؤمنين الذين لم يهاجروا، فليس فيها ما زعمه المؤلف من إباحة موادة أحد الكفار، وإنما فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار ومعاملتهم بالبر والإحسان من باب المكافأة على صنيعهم، وهذا لا يستلزم مودتهم في القلوب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الخامس الصفحة 33 و200: ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل والله أعلم، انتهى. ومثله قال الشوكاني في نيل الأوطار، وبهذا إن شاء الله يزول الإشكال الذي أورده المؤلف. هامش: وهناك فرق ظاهر بين الإحسان في المعاملة وبين موادة القلوب، والله تعالى يقول: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل أن توادوهم. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز في كتابه نقد القومية العربية ما نصه: وإنما معنى الآية المذكورة، يعني قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، عند أهل العلم الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح في السنة ما يدل على ذلك، كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصلها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك، فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم وجود على المحاويج، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم. وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والبصيرة، انتهى. ومما يوضح هذا إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه نهى عن موادة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإيمان، حيث يقول جل شأنه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية، مع أنه أوصى بالإحسان إلى الوالدين الكافرين بقوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فدل على أن الإحسان لا يستلزم المودة في القلب. ثم قوله: موادتهم بمؤاكلتهم إلى آخره، غير مسلم، لأنه لا تلازم بين الموادة وما ذكره من مؤاكلتهم ومعاهدتهم وحسن عشرتهم، لأن ذلك من باب المعاملة معهم بالتي هي أحسن لا من المودة، انتهى. ثالثا: حكم تناول التبغ الدخان. في صحيفة 62 بعد ذكر المؤلف تحريم كل ما يقتل أو يضر قال: ووفقا لهذا المبدأ نقول إن تناول التبغ الدخان ما دام قد ثبت أنه يضر بمتناوله فهو حرام، وخاصة إذا قرر ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معين. وفي صحيفة 93 قال تحت عنوان: الزراعة المحرمة، ومثل ذلك التبغ الدخان، إن قلنا تناوله حرام فزراعته حرام، وإن قلنا مكروه فمكروهة. والجواب أن نقول: ما هذا التناقض من المؤلف والتردد في حكم الدخان الذي قد ثبت ضرره على متعاطيه بالتجربة وبشهادة المختصين من الأطباء وإقرار كثير ممن يتعاطونه بعظيم ضرره، فمنهم من تخلص من وطأته وتركه، ومنهم من بقي تحت وطأته على مضض، وما كان كذلك فلا شك في تحريمه على الجميع، لا في حق من قرر له طبيب مختص فقط. والمؤلف في أول كتابه يقرر أن التحريم يتبع الخبث والضرر، فهل الدخان غير خبيث وغير مضر؟ ويقول أيضا: الحرام حرام على الجميع. فما باله هنا خص تحريم الدخان بمن قرر ضرره في حقه طبيب مختص وبالنسبة لشخص معين؟ وهل الدخان يضر بعض الناس دون بعض، أو ضرره عام لكل من تناوله؟ كل يعرف عموم ضرره لكل من تناوله، فلا وجه لما قاله. ذكر نموذج من فتاوى العلماء في حكم الدخان. ونحن ننقل هنا نموذجا من فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تناول الدخان. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء، مما يعلم كل تحريمنا إياه، نحن ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية، من لدن وجوده بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا، إلى أن قال: وتحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصريح وكلام الأطباء المعتبرين. ثم ذكر الأدلة من النقل على تحريمه، وذكر من حرمه من علماء المذاهب الأربعة، ثم قال: وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة ما يترتب على شاربه غالبا من الضرر في صحته وسمعه وعقله، وقد شوهد موت وغشي وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف وغير ذلك، مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام، إلى أن قال: وأما كلام الأطباء فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها: أحدها النتن، الثاني الغبار، الثالث الدخان، وكتبهم طافحة بذلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في جواب له عن حكم الدخان: أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، ولا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا والتجارة، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب، وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم، داخل في لفظها العام وفي معناها، وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ ثم أخذ يفصل مضاره، ثم قال: والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده، وقد دلت على تحريم الدخان لما يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة، وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم، فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟ أليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركه والتحذير منه ونصيحة من يقبل النصيحة انتهى الوجه الأول.